نظر المرأة إلى الرجل لا بأس به على قول الراجح، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت قيس: أتدري في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وثبت عنه أنه كان الحبشة يلعبون في المسجد وهو يسر عائشة تنظر إليه، ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال قد كشفوا وجوههم فينظرن إلى الرجال، لا بد من هذا، إلا إذا كانت تتمتع بالنظر إلى الرجل أو تتلذذ، فهنا يحرم من هذه النعمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.